يقول السائل: هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام تدل على صلاح الرائي؟ يعني ليس بلازم أن تكون رؤية تدل على الصلاح.